أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ما طيب له Now. Oh. فأشهدوا عليهم. والمساكين